ما حكم نفس البنطال مع العلم بأن بعضهم يقول إن البنطال انتشر ولم يعد من خصائص الكفار، فمثله مثل المعطف أي الكوت، مثل إيش؟ المعطف أي الكوت، إيه؟ الذي يباح لبسه وجزاكم الله خيرا. أما البنطال فأقل حاله أن يكون مكروها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما أن مثله مثل المعطف أي الكوت أو الكوت، نعم، فهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ في جبة كانت ضيقة الأكمام، لا تكاد يده أن تخرج منها، والذي يظهر أنه جاء في بعض طرقه أنها ليست بطويل. فالمهم هذا المسألة المعطف إن كان خاصا بالكفار على هيئة في هذا الزمان، نعم. إيش يسمون هذا الجديد يا أخوان المنقش؟ خرشوه واسمه خرباش. أي الله خرباش، يا أهل الخرباش اسمعوا، أنتم تشغلون المصلين، ما رأيتم إلا هذا؟ البسوا لباسا يا أخواننا، لباس من لون واحد، خذ لك بزة وصلحه من لون واحد، ما تأخذ خرباشا. أو كلما جاءنا عدو الإسلام أخذناه، أي نعم، حتى للطفل صغير وعنده قلت وش هذا؟ قال خرباش. أي نعم، ماذا يا إخوان؟ لا، دعوني من هذه الموديلات. نعم، رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اذهبوا بماذا؟ بهذه الخميصة، ويكسله أعلام، إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته. أو قال، نعم أنا أذكر الحديث كما هو، ائتوني بإنبجانية أبي جهم فإن هذه ألهتني عن صلاتي، أي الخميصة. وإخواننا كلما جاءنا من قبل أعداء الإسلام استقبلوه: أنتم طلبة علم، اذهب وانظر إلى الثياب الطيبة، سواء كانت فاخرة من لون واحد أم ليست بفاخرة، وتصلح لك ما تشغل المصلين يا أخانا. بهذه يكفي الفوطة ويكفي الشميز، وماذا؟ سني يا إخوان، احرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، حتى والله إنها تجعل لك هيبة إذا كنت ما شاء الله مبتدي برسول الله في اللباس، يجعل لك هيبة والناس يعرفون أنك من أهل العلم ويقبلون كلامك. أما إذا كان ما يفرق بينك وبين أهل السوق فلا، والله المستعان. نعم، فماذا يا إخوان؟ فالمهم أن هذه البنطلونات أقل أحوالها أن تكون مكروهة. وأول من فرضها فيما أعلم فرضا هو مصطفى أتاتورك لا رحمه الله تعالى، فرضها على إخواننا الأتراك، ولكن الأتراك لما كانوا ما شاء الله على خير وإسلام ماذا عملوا؟ اشتروا لهم سراويل واسعة، سراويل واسعة لا تصف العورة، وإن كانت موجودة قبل أتاترك لكن هو الذي فرضها. لا رحمه الله، قولوا لا رحمه الله. صحيح يا أخوان، هو اقتدى به جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى، وأيضا كذلك بارك الله فيكم سن سننا سيئة. الأتراك رجال في غاية من البطولة، في غاية من البطولة، أذلهم وأذل الإسلام وأصبح آلة نعم لأعداء الإسلام، والله المستعان. هذا، ونسأل الله العظيم يحفظ علينا ديننا، ونحن جميعا ها هنا نقرأ السلام على إخواننا في الله في بريطانيا، ونسأل الله يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه.